أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في سورة النساء إلى الآية 36 وقد انتهى أول السورة، وهو ما يتعلق بكثير من الأحكام في المواريث وفي النساء وفي الأموال وفي المحرمات وفي أموال الأيتام وفي الحدود الزنا وغيره. كل هذا تقدم في هذه السورة وفيه عبرة وعظة، وفيها أيضا بعض آيات الوعد والوعيد، ومنها الآية التي مرت معنا في الأسبوع الماضي وهي قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه أحد الآيات الخمس التي قال عبد الله بن مسعود: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. خمس آيات في سورة النساء، منها هذه الآية ومنها آية تأتينا اليوم. وقال ابن مسعود: قد علمت أن العلماء إذا مروا بهذه الآيات عرفوهن وما فيها من الفضل العظيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه أول الآيات الخمس في هذه السورة. بعد هذه الأحكام سينتقل السياق في السورة إلى مجال آخر، وهو ما يتعلق بالتوحيد والشرك والنفاق والرد على المنافقين، ويتخلل ذلك بعض الأحكام في صلاة الخوف وفي القصر وفي الهجرة وفي أحكام النساء مرة أخرى إلى آخر السورة. وهي سورة عظيمة من السبع الطوال، وفيها علوم ومعارف وأعمال وأشياء عظيمة لمن تدبرها. فهذه الآية التي وقفنا عندها هذه التي يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، كما ذكر الشيخ محمد في أول كتاب التوحيد، احتج بآية الحقوق العشرة والمحرمات العشر والوصايا العشر. الحقوق العشرة في سورة النساء هذه، المحرمات العشر في سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات عشر، والوصايا في سورة الإسراء. فيقول الله عز وجل هنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أعظم حق، أعظم حق في الوجود حق الله عز وجل، فبدأ به قال: واعبدوا الله. ثم إن بعض الناس يظن أنه إذا عبد الله وأدخل معه غيره أنه يعتبر عابدا لله، ولكن الله عز وجل أخبر أنه لا يكون عابدا لله حتى يوحده ويفرده. فقال: واعبدوا الله، ثم رفع كل هذه الشبهات اللي يحتجون بها الآن ويظنون أن من أشرك مع الله غيره أنه إذا نطق الكلمة وصلى وحج واعتمر أنه يكون عابد لله، هذا كله لا ينفعه البت. فقال: ولا تشركوا به شيئا. وكلمة ولا تشركوا به شيئا ما قال ولا تشركوا به أحدا، يعني أي شيء من جن أو إنس أو حجر أو شجر أو مخلوق أو جماد أو غيره، وكذلك أدنى شيء لا تشركوا به أدنى شيء ولو مثقال ذرة ولو أقل من ذلك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فهي عامة في نفي الشرك وأن الله لا يقبل منه لا قليل ولا كثير بل إنه محبط للعمل. وهنا العادة دائما يأتي النفي قبل الإثبات، هنا لأن السياق سياق الحق حق الله عز وجل وليس السياق في تقرير التوحيد، فقال اعبدوا الله هذا أعظم حق، ثم لا تنفعكم العبادة حتى تفردوه وتوحدوه ولا تشركوا به شيئا. وأكثر الناس يقول أنا بريء من ذلك وهذول عباد القبور وهذول المخاطبين، لا، في أنواع من الشرك كثيرة نحن نتعرض لها، ومنها ما قاله ابن رجب الآن في جامع علوم الحكم، يقول ابن القيم يقول الشرك في النيات والإرادات والمقاصد بحر لا ساحل له، وأكثر الناس قد وقع فيه. هذا نوع، يعني نياتك هذه هذا نوع شرك، الله يقول ولا تشركوا به شيء، الرياء والمقاصد وغيره. وعندك أيضا الظن بالله ظن السوء، وهذا أيضا كما قال ابن القيم نفسه نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجي، الظنون اللي تأتيك في الله ظن السوء، وهذه أنواع وبحار. وفيه الشرك في الأقوال، وفيه يعني الشرك ليس خاص بعباد القبور، الشرك هو أعظم ما يسعى الشيطان في إدخاله على ابن آدم، لأن كما سمعتم قول واحد من السلف قال أشق شيء على النفس وعلى الشيطان الإخلاص، لأنه يعلم أن هذا العمل إذا خلص ليس له نصيب فيه والنفس ليس لها فيه نصيب، فهو ثقيل. ولذلك الذي يرائي مثلا يخف عليه العبادة، تخف عليه لأن هذا للنفس فيها حظ، الشيطان فيها حظ، فتجده يطول الصلاة ويصوم ويحج ويجاهد تخف عليه. أما العمل إذا كان خالصا لله، خالصا ما فيه أي حظ للنفس ولا للشيطان، يكون ثقيل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أعمالهم قليلة لكنها ثقيلة، هي قليلة وثقيلة، لأن تأتيك أعمالهم خالصة ما فيها أي خلط وعلى الجادة تماما، ولذلك ما يستطيعون الاستكثار، ما يستطيعون أصلا، طاقتهم البشرية ما تستطيع. وهم فهموا أن الله عز وجل يريد الإحسان ما يريد الإكثار، فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالطاقة والجهد اللي بتوجهها في التكثير هم كانوا يوجهونها في الإحسان، وأعظم الإحسان الإخلاص. ولذلك بعضهم كان إذا اطلع على عمله كان يتألم ويريد أن يكون الشيء لله، هذا الحق الأول، وهذا أعظم الحقوق، وهذا الذي لا يقبل الله فيه لا صرف ولا عدل ولا شيء. الحق الثاني قال وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا ثاني الحقوق في الترتيب وفي الوجود، الإحسان الوالدين، سبحان الله حق الوالدين عظيم. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في الآية اللي بعدها في المختال الفخور في نفس الآية هذه أن واحد من السلف قال لا تجد سيء الملكة يعني مع عبيده ومع جيرانه إلا هو مختال فخور، ولا تجد العاق إلا هو جبار شقي، لأن الله قال في الآية الثانية وبرا بوالدتي ولم يجعلني ماذا جبارا شقيا، وفي الآية الثانية جبارا عصيا. فسبحان العظيم الذي ليس ببر بوالديه هو جبار وشقي قطعا، سنة ماضية، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والذي هو سيء الخلق مع الجيران والأقارب والأيتام والمساكين والأصحاب، هذا في هذه الآية هو مختال فخور، مهما نفع عن نفسه العجب والزهو لكن هو مختال فخور، هذه سنة ماضية. فبالوالدين إحسانا، من لم يحسن إلى والديه فهو جبار شقي، جبار عصي، منزوع البركة أعوذ بالله، كآبة في نفسه وضيق في رزقه وسواد في وجهه مهما حصل. ثم عاد إذا كان الوالدين احتاجوا إليك، الإنسان مهما كان يضعف، الله عز وجل خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، كل بني آدم هكذا، فهم في قوتهم النفسية والجسدية والمالية ما يحتاجونك، لكن إذا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، عاد اللي توفى واللي بقي حي، حتى اللي توفى له بر الدعاء له وإكرام صديقه الصدقة والحج والعمرة كلها بر حتى بعد وفاته، والبار هذا يوفق ويعصم ويرزق سبحان العظيم، هذه سنة الناس يرونها بأعيانهم بعيونهم واضحة. البار هذا أعجل شيء يعجل الله مثوبته في الدنيا البر والصلة، وأعظم شيء يعجل عقوبته في الدنيا القطيعة والبغي. هذه أمور والمكر السيء يحيق بأهله وأمثال ذلك. إذن قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف لما كان شاب ما تأثر فيه، لكن لما كان شيخ كبير ووصل الخمسين ذهب إلى الستين، كلمة أف تجرح. هذا كلمة أف هذه تجرح وتقطي بالوجه. فالله عز وجل قال: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ليس ذل عبادة، ذل رحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ثم كل واحد منا مقصر، كل واحد منا فيه جفوة أو فيه خلق سيء أو فيه برود في التعامل مع والديه أو نحو ذلك. فقال الله: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله أعلم بما في نفوس اللي صالح ويجاهد نفسه يعدل خلقه السيء هذا، فإنه كان للأوابين غفورا. الحق الثالث: وبذي القربى. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كل من وصفه قال: يأمر بالصلة، يأمر بالعفاف. حتى قريش لما دعا عليهم قالوا: يا محمد أنت أتيتنا بالصلة ولم تأتنا بالقطيعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبل الحبال اللي بينه وبين أقاربه بما استطاع حتى يعجز ويترفق بهم ويدعو لهم. ثم آخر شيء لما استعصوا عليه دعا عليه، وربما قاطعهم، ربما هجرهم، ربما جاهدهم، يريد استصلاحهم. عقوبات الدنيا كلها للاستصلاح، لأن الجزاء في الآخرة. فإذا أفضلنا عند الله عز وجل وأفضلنا عند الناس هو أكثرنا بر وصلة. فإذا الحق الثالث بعد حق الله والوالدين حق الأقارب، وأكثرنا مقصر في هذا. الحق الرابع قال: واليتامى كذلك نغفل عنهم. أبوه ميت ولا أمه ميتة والناس صادين عنه ولا أحد ينتبه له. ولذلك الله عز وجل بيّن أن الأيتام لا بد من الانتباه لهم. شوف الدين هذا العظيم، هذا لا بد من الانتباه للأيتام، ما أحد ينتبه لهم. هؤلاء المسح على رأسه هذا يرقق القلب، الإعطاء كافلة في الجنة. فقال: هذا حق، هذا الآن ليس منه منك، هذا حق عليك، خاصة إذا كان يتيم لك أو قريب لك. واليتامى. والحق البعدة المساكين كذلك الفقراء. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويبتلي بعضنا ببعض. اللي معطيه المال ابتلاه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، والآخر وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ما قال أهانة، قدر عليه رزقه رحمة به وحكمة. فإذن المساكين لهم حق، يبتلي الله بعضنا ببعض. ولذلك قال عن الموفقين قال: والذين في أموالهم إيش حق، يعني هم ما يعتبرون أن فضل منهم، وإن كان هو فضل لكن يعتبرون حق عليهم في راتبه في دراهمه، يعتبر أن السائل والمحروم لحق على كل مسلم يخاف الله ويرجو الله الدار الآخرة. والمساكين والمسكين أيضا اللي انضاف إلى فقره السؤال، فأورثه السؤال مسكنه، ولذلك هذا هو أيضا مسكين. قال: والمساكين والجار. الجار لحق، الجار لحق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله ما هذا الرجل اللي شق عليك، أطال أطال أطال أطال معك الحديث حتى شق عليك وأشفقنا عليك. فقال: رأيته؟ قال: نعم. قال: هذا جبريل، ما زال من الليلة يوصيني بالجار، يوصيني بالجار، يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيشرك في الميراث مع أبناء الميت، حتى أن ظننت أنه سيورثه، سيجعل النصيب في الميراث. وهكذا المسلم، المسلم دائما هو كالغيث، أينما وقع نفع، الجيران يستفيدون منه، الأقارب يستفيدون منه، والوالدين. لكن ليس معنى حسن الخلق معهم المداهنة، لا، معناها بذل الندى وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير. وأعظم ما تقدم لجيرانك نشر الخير. في ناس من جيرانك ما يصلون ولا عمرنا نصحناهم، يمكن يموتوا على كفر ولا على ما تنصحه، ما يعني تقف في صف ضد الشيطان، هو الآن مستولي عليه الشيطان، يحتاج أنك تأخذ بيده حتى يتغلب على الشيطان، أو على الأقل تبرأ الذمة. فهكذا المؤمن دائما يبحث عن أبواب الخير. والجيران أقسام، فقال: والجار ذي القربى والجار الجنوب. من العلماء من قال معنى الجنوب البعيد، لأن الجنابة في لغة العرب هي البعد، كما قال الشاعر: أتيت حريثا زائرا من جنابة، وكان حريث عن عطائي جامدا. يقول أنا جيت من مكان بعيد، فإذا كلمة جنابة أو جاء من جنابة هذا معناه البعد. ومنها جنابة الحدث، قيل إنها مأخوذة من الجنب لأنه جنبا لجنب، وقيل إنه من البعد لأنه يبتعد عن الصلاة ويبتعد عن المساجد وغير ذلك. إذن الجار الجنوب معناه الجار البعيد، والآخر الجار القريب. من العلماء من قال إن القرب والبعد هنا في النسب، فيوصينا الله عز وجل بالجار القريب إذا كان جارك وابن عمك أو هذا الحق، والجار البعيد في النسب، هذه واحدة. ومنهم من قال القرب والبعد في الدين، فالجار القريب هو المسلم والجار البعيد هو غير المسلم، لكن أيضا لحق مهما كان. ومنهم من قال القرب والبعد في المكان، فمنهم جار قريب ومنهم جار بعيد، وحددوا القريب والبعيد بتحديدات كثيرة، لكن أحسنها من قال من يجمعك وإياه مسجد واحد فهو جار لك، إذا كان يسمع النداء هو ويجب عليه الحضور في المسجد، فكل يكون المسجد هو نقطة الارتكاز، كل من يجمعهم المسجد يعتبرون جيران، ولكن عاد الأقرب فالأقرب مثل أقارب. إذن القرب والبعد إما يكون على الدين وإما يكون على النسب وإما يكون على المكان، وكلها معان صحيحة وكلها لهم حق. والجار ذي القربى والجار الجنوب. الصاحب بالجنب، من هو الصاحب بالجنب؟ بعض الصحابة قالوا الصاحب بالجنب رفيقك في السفر، صديقك يحق عليك، لأن هذا جنب بجنبك، وخاصة في السفر رفقة السفر. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا في السفر يختلفون، كما ذكروا عن كثير من الصحابة أنه في السفر يكون أكثر انطلاق وأكثر ضحك وأكثر تفكه مع رفقته، لأن السفر قطعة من العذاب، وأكثر انفاق، بعضهم سفرته في السفر غير سفرته في الحضر، وعندهم من المروءة حسن سفرة الرجل في السفر وفي الحج. فإذا واحتجون بهذه الآية والصاحب بالجنب. ومن الصحابة منهم علي وابن عباس قال الصاحب بالجنب الزوجة، لأن هي أيضا صاحب بالجنب، مصاحبة لك، الجنب في الجنب معك، وهذا كله معاني صحيح، اختلاف تنوع لا تضاد. إذن الصاحب بالجنب أيضا اللي حق، شوف هذه ترى آية حقوق رفيقك. ولذلك أهل المرؤات دائما يعتبرون أن الصداقة وأن الرفقة هذه أنها لا حق، ولذلك هم أصلا يحتاطون، يجعلون الإنسان في دائرة المعارف وحق الإسلام وكذا، لكن إذا قرب إلى درجة الصديق أو الرفيق هذا معناه أنه ليست أنه تقريب وتبعيد، معناه أنه حق أكثر عليك، تقف معه في محنته تنصح له، يعني حق. فإذا كنت أنت ما تستطيع هذا الحق لا تقربه من الأصل، اجعله في دائرة المعارف، ثم إذا قربت من الرفقة والصداقة إلى الأخوة يكون أخ لك. هذا مثل ما قال ابن عمر: كنا ليس أحد منا أحق بجيبه من أخيه، يعني أخوك يدخل يده في جيبك ويأخذ تعتبره مثل نفسه. يعرفون الصحابة وش درجات القرب والبعد، والله عز وجل يقول والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل هذا أيضا مار بالطرق ومجتاز عابر، مثل الآن يأتون هنا مساكين بعضهم ما معي إقامة ما معي شيء يبغى يرجع لبلده، حق على أن الناس يوصلون لبلده. ابن سبيل، لماذا سمي ابن السبيل؟ لملازمته الطريق، لا له مأوى ولا له مسكن، فهو ابن الطريق. ولذلك في حديث قد يشكل على بعض الناس، إن صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة ابن زنا، فبعض الناس قالوا وش ذنب ابن الزنا؟ ليس مراده إن صح الحديث المولود بالزنا، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن المراد ملازم الزنا، كما هنا ابن السبيل ملازم السبيل. ابن الماء في طير اللي يسميه حنا عنز الماء، العرب يسمونه ابن الماء لأنه دائم عند الماء، فإذا من لازم الشيء تقول ابن كذا. فمعنى لا يدخل الجنة ابن زنا مثل لا يدخل الجنة مدمن خمر اللي هو الإدمان، حتى نفهم دائما الأحاديث لا يدخلنا معها كذا. قال والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك، ما هذا الآن غير موجود، لكن إلى عهد قريب، إلى عهد الأول كان موجود، إن الله عز وجل جعل الناس طبقات، وهذا ملكة يمينك، تطعم ما تطعم وتكسوه ما وترفق به وتطيق، وإذا صنع لك طعام ولي حره وجاب لك أشركه معك أو أعطه منه تطيب نفسه ونحو ذلك، وما ملكت أيمانك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام روحه تخرج عليه الصلاة والسلام في نزع سكرات الموت ويقول الصلاة الصلاة، هذا واحد، وما ملكت أيمانكم. اثنين، إذن الأول حق الله والثاني حقوق المخلوقين، وبدأ بالناس اللي ما يعتبرونه ما ملكت أيمانكم ترى اللي حق. الآن حتى اللي ما ملكت أيمانكم، الخدم اللي عندكم البيوت مهما كان، هذا لهم رفق ولهم رحمة، لهم حسن تعامل، حسن أداء. الله عز وجل اللي جعل بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، وليبتلي الله بعضكم بعض، واللي الآن في درجة وضيعة في الدنيا يمكننا في الآخرة ما ترى منزلته في الجنة. الحسابات تختلف نهائيا في الآخرة. وما ملكت أيمانكم، ثم ذكر الله الصفتين الحاجبة بينك وبين أداء الحقوق، فقال إن الله لا يحب، وهذه صفة حقيقية مهما أولها الأشعرية وغيرهم وأكثر المفسرين أولها، يقولون لا يثيب لا يجازي، لا، الله يحب حب حقيقي كما نعرفه من كلمة حب، ولكن حب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذه الصفات هي اللي تمنعك من أداء الحقوق. الاختيال والعجب الفخر يمنعك من أداء الحقوق، أعوذ بالله، مرض خبيث للغاية، ولذلك كبائر القلوب أعظم الكبائر. ثم بعدها يبخلون أيضا، يبخل بالعلم، يبخل بالفضل، يبخل بالمال، يبخل بالحق، حتى يبخل بالسلام. أمس مر معنا حديث في المسند، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رأوا منظر يعني بشع، رجل جاء يشتكي قال يا رسول الله هذا نخلي وفيه نخلة لفلان يشق عليه دخوله وخروجه وأنا أهلي في النخل هذا، فلو أرضيته منها النخلة هذه في وسط نخل كثير لفلان ورثها ولا وقفه له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفلان، لا يدرى هو مؤمن ولا منافق ولا، لكن ما سمي، يا هذا تبيعني هذه النخلة، العذق هذا تبيعني إياه؟ قال لا، قال هبه لي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو يقول هبني نفسك تعطي نفسك كما فعلوا في أحد وقوه بأنفسه، قال طيب هبه لي، قال لا، والناس ينظرون. قال طيب لك بدل منه عذق في الجنة، قال لا. فهذا المنظر بشع، فالنبي عليه الصلاة والسلام استغل هذا المنظر البشع فقال هل تعرفون أبخل من هذا؟ أبخل منه الذي يبخل بالسلام، أبخل من هذا اللي يبخل بالسلام، حتى يرتبط في أذهان الناس إن البخل بالسلام ما عاد وراه بخل، يعني ما يكلفك شيء. ولذلك أكثر الأحاديث إفشاء السلام إفشاء السلام إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ما لم يقم مانع واضح من الطعن في الدين أو عيب الدين الذي أمرنا أن نكف السلام عنه عقوبة له، وأما باقي الناس لا، تفشي السلام على من عرفت ومن لا تعرف. قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أعوذ بالله، يعني ما يكتفي ببخله يأمر الناس بالبخل. شف من البخل، البخل بالعلم، أعطاك الله علم ما تنشره، وش معنى وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث بالنعمة، أنت منعم عليك مسلم، حدث بالإسلام، سني حدث بالسنة، أثري حدث بالأثر، أنشره في كل مكان، هذا معنى بنعمة ربك فحدث. لا يذهب وأهلك دائم النعمة أنها الثياب ولا المال ولا، لا، حدث بأعظم النعم انشرها. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يكتمون ما أتاهم الله من فضله، المال، الحقوق، الشفاعة، الوجاهة، كل شيء ابذل. والفرق بين البخل والشح، البخل إنك تمنع فقط تمسك ما في يدك، والشح تمسك ما في يدك وتطلب ما عند غيرك، تتطلع إلى ما في أيدي الناس، هذا من معاني. ولذلك قالوا حتى اللي ينظر إلى امرأة لا تحل له هذا شحيح، لأن الآن عنده واحدة ويروح يتطلع إلى ما عند غيره. قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هؤلاء تراهم كل اللي فرط في الحقوق العشرة، كل من فرط في أحد الحقوق العشرة هذه تراه مختال وتراه فخور وتراه بخيل وتراه يأمر بالبخل تراه يكتم ما آتاه الله من فضله. اللي يفرط في حق المساكين، في حق الأقارب، في حق الأيتام، في حق الوالدين، في حق الله عز وجل أعظم وأعظم. والذي حمل على هذا التفريط هو البخل والفخر. ثم قال تعالى، شوف هنا في فاصل، هؤلاء لهم جزاء في الآخرة، لكن قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني هؤلاء ليسوا كفار لكن يعاقبون بحسب ذنوبهم. ثم قال وأعتدنا، جهزنا وحضرنا من الآن، والنار موجودة الآن ومخلوقة وتتلظى وتشتكي لربها وأذن لها بأنها تتنفس، فأشد ما نجد من حر أو من برد هو بس تنفسها، من كثرة ما يحطم بعضها بعضا تنتظر أهلها أعوذ بالله. فأعد الله لأهلها عذابا مهينا. العذاب أحيانا تتحمله، لكن إذا كان عذابه معه إهانة ومعه إذلال، العذاب النفسي أشد من الجسد، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا ليس للمؤمنين. أي موحد مصلي حتى وإن عذبه ربه فإنه لا يهين، لأن التوحيد يمنع من الإهانة، يمنع من الإذلال، لكنه يمحص. أما اللي فيه عذاب مهين فهو كافر قطعا، يكون تعذيب مع ذل ومع خزي أعوذ بالله. ولذلك السلسلة تدخل من فمه وتخرج من دبره ويشوى فيه، هذه للكفار. أما المسلم لا، لهم مكان يمحصون فيه، حتى وليس هذا استهانة بالتمحيص، الغمسة في النار تنسيك الدنيا وما فيها، جزء من الثانية، فكيف بمن يمحص ربما إلى ما شاء الله، لكنه لا يصحبه إهانة. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هذا صنف الآن العصاة وصنف الكافرين. أتى الآن إلى صنف المنافقين، والذين هذا صنف ثالث، ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أعوذ بالله. إذا كانوا في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحج وفي الغزو ينفقون أموالهم، لا يرجون لا ثواب ولا فضل ولا رضوان من الله، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ينفق ماله فقط بطر ورئاء. ولذلك هذا صفة نفاق. الآن بعض اللي يفاخرون بالذبائح تجده إذا أراد الرياء يذبح زعدان وغنم ويحط أشياء، ولو يجيه ابن عمه محتاج ما سلفه 500 ريال، لأن هذا مو بكريم، هذا هذا مرائي. في فرق بين السخي والمرائي، ما يشتبه على أي عاقل. فالرياء هذا وإن كان بعض الناس يظن أنه كرم هو نفاق. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم ذكر الله قاعدة عامة للعصاة والكفار والمنافقين على حسب الدرجات، فقال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. طيب الشيطان قرين كل أحد، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا معه قرين من الجن. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فإذا كل واحد معه قرين، لكن المراد هنا أنه هو قرين لك بس أنت ملت إليه، مثل قرينك في الدنيا. أصل القرين هو اللي معك مثل القرن الحبل، فأنت صار منك نوع لين له، ود مخالطة، هذا معنى القرين مثل الصاحب، ولا مو بمجرد المقارنة، هذه لكل أحد. إذن من لان للشيطان واستمع إليه وصاحبه وأطاعه فساء قرين، والله نوديك في مهالك. ولذلك أكثر الحذر من الشيطان، البلاء والشر كله يأتي منه، هو معك قرينك، هو يوسوس ويخنس ويكسل، انتبه له أشد الانتباه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، كثير التغرير، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. أحسن حال اللي عرف إنه عدو، لكن من اللي اتخذ عدو؟ الصحابة. الصحابة اتخذوه عدو صحيح، يعرفون مداخله ومخارج، يعني ماسكينه بالخناق صحيح، له حظ منهم ويحصل مثل غير معصومين، لكنهم ماسكينه بالخناق. ولا تنفس هو في أمة محمد إلا بعد ما تأكد من قتل عثمان وقتل علي وبدأ يشتغل في الناس بالبدع، يعرف هو هذا الأمر. قال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم قال الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. قد يحتج إنسان يقول إذن الإيمان بيدي أنا اللي يستطيع أن أؤمن كما تقول القدرية والمعتزلة، لأن الله قال وماذا عليهم لو آمنوا. نقول اختراع الإيمان وخلق الإيمان في القلوب من الله، هو اللي يختار المؤمن والكافر، ما حد يغلبه في عباده. لكن هنا المراد وماذا عليهم لو تسببوا في الإيمان بالله واليوم الآخر، ماذا عليهم لو اجتهدوا حتى ييسروا، كما أخبر الله عز وجل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. ماذا عليهم لو بذلوا، مثل ما الناس تعرف هذا في الرزق وفي الولد، يقول لك والله الولد من الله لكن لازم سبب، لازم زوجة، كذلك الإيمان من الله لكن لازم سبب، ابذل السبب وإن شاء الله أن الله لا يخذلك. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. سبحان الله، ما في ركن من أركان الإيمان يقترن بالإيمان بالله مثل اليوم الآخر. ونحن ذكرنا في الإبانة أن كل واحد من أركان الستة يغطي فيك جانب عظيم لا يغطيه الآخر، مثل أركان الإسلام، تربية الصلاة غير تربية الزكاة، وتربية الزكاة غير الحج، والحج غير الصيام. كذلك ترى الإيمان الإيمان بالله شيء، الإيمان بالملائكة، ولذلك نحن نحتاج إلى الإيمان التفصيلي. ترى أكثر كلامنا الآن في الإيمان الإجمالي، نحتاج إلى الإيمان التفصيلي بأركان الإيمان الست، لأن كلها تبني فيك أشياء، لكن واحد من الستة دائم مقترن بالأول، الإيمان باليوم الآخر، لأن عظيم التأثير، عميق التأثير فيك. والله ما من شخص آمن إيمان حقيقي باليوم الآخر إلا تغير كل شيء فيه. لو كانت الآخرة بين عينيك كل شيء فيك يتغير، كل شيء فيك يتغير، لا من حيث أداء الحقوق ولا من حيث عدم الاجتراع الحدود. قال وأنفقوا بما رزقهم الله، المال من الله، ليش ما تنفق؟ وماذا عليهم لو أنفقوا؟ وش تخسر؟ تربح. وكان الله بهم عليما، وعد وعيد، عليم بالنيات وعليم بالصادق عليم بالكاذب. هذه ثم قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذه أحد الآيات الخمس اللي قال ابن مسعود ما يسرني أن لي بي الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك بعض السلف يقول لو تأكدت إن حسناتي أكثر من سيئاتي بمثقال ذرة لتمنيت أن أموت. بس مثقال تدرون وش الذرة؟ يعني بعضهم قال الهباء يأتي وبعضهم قال، لكن الذرة يقولون تعرفون النملة الصغيرة الحمراء اللي هي أصغر النمل الحمراء السريعة، إذا مر عليها سنة حول تراها تصغر ما تكبر، لأن من الجري تصغر، فتكون يقولون 100 حبة ما تزن شعيرة، 100 واحدة منهم ما تزن شعيرة، هذا الحب الصغير. وش يقول حسان في قصيدة من أحسن قصائده اللي مطلعها منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم، كان فيها إبداع قصيدة ذي. عاد يقول يصف المرأة اللي يمدحها يقول لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم. يعني وين وش النعومة ذي؟ الحولي من الذر لو يدب عليها جرح. شوف وش معنى الحولي، صار عندهم شيء، الحولي هذا يصغر. إذن الذرة، الذرة هذه اللي ما لها ميزان لو تحطها حتى في ميزان الذهب ما تحرك شيء، هذه ما يظلم الله مثقال ذرة، ما يظلم، لا تخاف، لا الكافر ولا المشرك ولا المؤمن، ما يظلم الله مثقال ذرة. وهذا ترى هو أعظم ما ينفع في القدر، كل ما أدخل الشيطان عليك شيء في القدر قل إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، الجنة والأجر العظيم، لكن لو كانت حسنة سوى يضاعفها، وفي قراءة يضاعفها أضعاف كثيرة لا يعلم لا يقدر قدرها إلا الله. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. آخر آيتين اليوم يقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. هذه الآية سبحان الله لها قصة عند كل مسلم ما ينساها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود اقرأ عليه القرآن، وهذا يدلك على أن القرآن لابد تقرأ غيب وتنظر في المصحف وتسمع من غيره، يعني كل ما تستطيع أن تشغل حواسك كلها مع القرآن كل ما تنتبه، وحتى أحيانا إذا سمعته تسمعه وأنت مغمض العينين وتحاول أنك يعني تعرف تدبر الآيات ما يشغلك شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن أو يا ابن أمي عبد أو يا ابن مسعود اقرأ عليه القرآن، يريد أن يسمع عليه الصلاة والسلام، يريد أن يكون الأذن لها حظ من سماعه كما هي العين كما هو اللسان كما هي الحواس كلها. فقال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، يعني هو أنزل عليك. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. شوف حبه للقرآن يحب أن يسمعه من غيره أيضا مع سماعه من نفسه. حتى وأن تقرأ القرآن اقرأ وأسمع نفسك، بمعنى أن تخيل أنك أنت تسمع نفسك حتى تنتفع أكثر. فقرأ عليه قرأ عليه قرأ عليه من أول السورة، فلما جاء إلى هذه الآية قال حسب أو قال أمسك. وكان ابن مسعود يظهر في الحديث أنه خافض رأسه، لأنه قال غمزني من بجانبي فرفعت رأسه، فإذا عيناه تسيل عليه الصلاة والسلام، دموع تسيل عيناه تذرفان، وقال حسب. إذن هو عليه الصلاة والسلام من أول السورة، السورة فيها مواعظ عظيمة، لكن هذه الآية مبكي. ماذا النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي أبكاه منها؟ ما الذي شيبه من سورة هود؟ الله أعلم، في أشياء كثيرة توصف وأشياء ما توصف، لكن معناها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. والأمة هنا أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، كل أمة يبعث فيهم يأتون منهم بشهيد، يأتي الله منهم بشهيد. وجئنا بك على هؤلاء، هذا كانت في مكة وفي المدينة حتى كفار قريش، وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا تذكر هذا الموقف وأنه يشهد على الناس أنهم صدقوا أو كذبوا، والناس يشهدون أنه بلغ وهو يشهد عليهم بالتصديق والتكذيب، فبكى عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ إذا أتي بالنبي عليه الصلاة والسلام شهيد على أمته، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي تنشق وتبتلعهم أو يكونون تراب مثل الأرض، يعني يكون سواء هم الأرض تراب. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. قيل إنها متصلة، يعني يودون لو تسوى بهم الأرض ويودون أنهم لم يكتموا الله حديث، لأنهم في بعض المواقف كتموا، لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ظنوا أن الإنكار ينفعهم، فلما ختم على ألسنتهم ونطقت جوارحهم ودوا أنهم لم يكتموا الله حديث. هذا عند من قال إنها متصلة. ومن العلماء من قال لا، لو تسوى بهم الأرض، يتمنون لو تسوى بهم الأرض، إما تنشق وتبتلعهم أو يكونون هم والأرض سوا كلهم تراب. ثم استؤنف الخبر فقال ولا يكتمون الله حديث، يعني ما يستطيعون كتمان الحديث عندئذ. ولذلك الآية هذه أشكلت على بعض الناس، فسأل ابن عباس في أثر طويل موجود في الأسئلة المشهورة هذه، أكثر من 170 سؤال واحد يسأل ابن عباس وابن عباس يجيب، وهو أثر ترى عظيم طيب نافع جدا، موجود يعني بطوله في بعض المصادر مثل الإتقان ومثل الدر المنثور ومقطع في ابن كثير. فقيل ابن عباس إن الله أخبر عنا أنه مرة يحاجون ومرة ما يكتمون الله حديث، مرة قالوا ما كنا مشركين، فذكر ابن عباس إنها مواقف كتموا ثم أنطقت جوارحهم ثم رجعوا، يعني هي مواقف في الآخرة. ولا يكتمون الله حديث، لا يستطيع الكتمان. ففي سبحان العظيم هذه الآية الآيات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حتى ارتباطها بالحقوق، مثقال ذرة من برك بوالديك ما يظلمها الله لك، تجد في ذريتك، تجد في رزقك، تجد في نفسك، مثقال ذرة من إحسانك للمساكين وابن السبيل وما ذكر العشرة ذولا وما ملكت إيمانكم، لو تحسن مثقال ذرة لا يظلمها الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة تلقاها. لكن الفرق أن الكفار جزاهم في الدنيا فقط، يعطون في الدنيا، والمؤمن مثل ما سمعنا قبل شوي في الأثر قد يعجل لشيء في الدنيا، هذه عاجل بشراه في ذريته في نفسه في رزقه، والأجر الأعظم في الآخر. لا يظلم الله مثقال ذرة، فإن كانت حسنة فإنه يضاعفها أضعافا كثيرة. ولذلك هذه الآية قيل إن هذه الآية خاصة في المهاجرين، لأنهم لما أنزل الله عز وجل من جاب الحسنة فله عشر أمثالها، قالوا يا رسول الله هذا لعامة الناس فماذا لنا المهاجرين السابقين، فأنزل الله وإن تكو حسنة يضاعفها، يعني لكم أضعاف لا يقدر قدرها إلا الله، من هاجر الله رسول ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، نعوذ بالله من مثل حالهم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العمل بما سمعنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعله هادينا وسائقنا ودليلنا إلى ربنا وإلى جنات النعيم، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره والعمل به على الوجه الذي يرضيه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.